الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحفيظ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لبس الخشن والغليظ. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن ربي على كل شيء حفيظ، ويقول: وربك على كل شيء حفيظ، ويقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، ويقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحفيظ، الذي يحفظ على عباده أعمالهم حسنها وقبيحها فلا يضيع منها شيء، وإن عليكم لحافظين. والذي يحفظ على أوليائه دينهم فيحفظ قلوبهم من الزيغ، ويحفظ دينهم من الذهاب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أيها المسلمون، حفظ الله تبارك وتعالى لعباده نوعان: حفظ عام، يحفظ جل جلاله السماوات والأرض والشمس والقمر والكون من أن يختل نظامه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ويحفظ هؤلاء الكفار ويكلأهم، يقول تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وهناك حفظ خاص، وهو حفظ الله لأوليائه المؤمنين، فيحفظهم من الارتداد عن الدين ومن النكوص عن الصراط المستقيم. وهذا من أعظم المطالب التي يحرص عليها كل موفق. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس معلما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. تجوز الوادي الذي تعيش فيه السباع والمستنقع الذي تعيش فيه التماسيح، فيحفظك الله الحفيظ. تدع سيارتك في مكان خال وتخاف عليها، فيحفظها الله الحفيظ. تسافر إلى مكان بعيد وتدع زوجك وأولادك وتقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فيحفظهم لك الله الحفيظ. تأتي إلى المخاوف، تكون في طائرة فتهتز هذه الطائرة، فتتفكر فإذا أنت في بحر السماء، فلا تتذكر إلا الله الحفيظ فتتوجه إليه. تكون في سفينة في الماء، فتأتي الأمواج المتلاطمة والرياح العاصفة، فلا تتذكر إلا ربك الحفيظ. يونس عليه السلام ابتلعه الحوت، فكان في ظلمات بطن الحوت وظلمات الليل وظلمات البحر، فتوجه إلى الحفيظ فحفظه الحفيظ. وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهؤلاء فتية الكهف، أصحاب الكهف، خرجوا فارين بالتوحيد والإيمان، فحفظهم الله تبارك وتعالى الفترة الطويلة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حفظهم الله تبارك وتعالى بمرور الشمس عليهم، حفظهم الله تبارك وتعالى بخوف من يقدم عليهم، ومكثوا هذه المدة المتطاولة ولم يحتاجوا إلى حرس ولا إلى حصون محصنة. أيها المسلمون، ونبينا صلى الله عليه وسلم يهاجر فارا من مكة، وأهل مكة وضعوا الجوائز لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون مع وجود الحقد في قلوبهم عليه وعلى دينه، ويخرجون طالبين لهذه الجائزة، فيقفون فوق الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو موقن باسم الله الحفيظ: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا في الزمن الغابر. وأما في الزمن الحاضر، شيخ قرني يذهب إلى الفلبين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فتأتي إليه يد الغدر عن بعد متر تقريبا، فيصوب هذا الغادر 6 رصاصات في صدر هذا الشيخ، لكن الله الحفيظ حفظ هذا الشيخ مع أنه لا يملك حراسة، وسيارته لا تتحرك، والبندقية متوجهة إلى صدره مباشرة، لكن الله تبارك وتعالى حفظه لأنه قال الأذكار وتحصن بهذه الأذكار. وعلى عكسه، رئيس أمريكا جون كينيدي كان في سيارته وله من الحرس العظيم ما له، فتوجهت له رصاصة وحيدة فأطارت رأسه ومات من حينه. فانظروا كيف يحفظ الله تبارك وتعالى من توجهوا إليه ومن حفظوه في دينه. وهذا عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى، عاش في أشغال إفريقيا، وعاش في الأماكن التي تكثر فيها الأمراض المعدية، وعاش في مناطق الجوع والفقر، لكن الله حفظه ومات بعد 25 عاما من الدعوة إلى الله وعلاج الفقراء والمحتاجين، مات على فراشه في هذا البلد الطيب. أيها المسلمون، عباد الله، احفظوا الله يحفظكم الله، واعلموا أن الله في هذه اللحظات يحفظ شرايينكم من الانسداد، ويحفظ أمعدتكم من القرحة، ويحفظ أمعاءكم من الانفجار، ويحفظ عقولكم من الجنون، ويحفظ أبصاركم من الذهاب، ويحفظ أسماعكم، ويحفظ ألسنتكم وكلامكم، ويحفظكم. لذلك إذا خرجنا من بيوتنا نقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ونقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. فاحفظوا الله تبارك وتعالى يحفظكم الله جل جلاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله يحفظ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وذرياتنا، إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلم، يا عبد الله، يا أيها الموحد، لا تثق إلا بالله تبارك وتعالى، استحفظ الله جل جلاله دينك وإيمانك وصحتك وأموالك وأولادك، واستحفظ الله كل شيء تملكه. وإذا العناية لاحظتك عيونها وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلها أمان. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون ربما تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. كلنا يخاف على ذريته وعلى أولاده، والحافظ لهم هو الله تبارك وتعالى. نحن نعيش في زمن ضاع فيه أناس كثيرون، في زمن مضيع للكبير وللصغير، في زمن يضيع دين العبد ودنياه، فالذي يحفظ من هذا الضياع كله هو الله وحده لا شريك له. احفظ أولادك بطاعتك لله تبارك وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احفظ أولادك واحفظ نفسك بالدعاء وبالتوجه إلى الله تبارك وتعالى وبتعليم أولادك أسباب الحفظ بأن يصلوا لله تبارك وتعالى وبأن لا يتشبهوا بالكافرين وبأن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، لأنه هو الذي يحفظ وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي يميت جل جلاله وعظم سلطانه، وهو المالك وهو الملك وهو المتصرف والمدبر في هذا الكون كله، ولا أحد يملك معه مثقال ذرة ولا أحد يساعده في شيء جل جلاله وعظم سلطانه. فلتتوجه القلوب له وحده لا شريك له، وليبشر كل من توجه إلى الله بحفظ الله له، وخاصة في اللحظات الأخيرة التي يخاف الإنسان فيها على نفسه وبها يختم على حياته كلها. هذا عبد الله القصيمي رجل كان على التوحيد، كان منافحا عن دعوة التوحيد والإيمان والحق والهدى، ألف كتبا في الدفاع عن الحق، له كتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، وله كتاب آخر اسمه البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، وقد أثني عليه كثيرا، وقيل بأنه لما ألف هذه الكتب، وهذا من المبالغة، قد دفع مهر الجنة، ولكن والعياذ بالله، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، أن يحفظ علينا إيماننا وتقوانا. ارتد في آخر حياته وألف كتبا في الطعن في هذا الدين، وكفره العلماء وردوا عليه، له كتاب اسمه هذه هي الأغلال، يقصد بأن الإسلام هو دين الآثار والأغلال والقيود، والعياذ بالله. فضعوا أيديكم على قلوبكم واسألوا الله الثبات إلى الممات، ومن حفظ الله حفظه الله في آخر لحظات حياته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين، وعنا معهم بعفك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، نعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حسن أخلاقنا وأدر أرزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم احفظنا وذرياتنا وزوجاتنا بالإسلام قائمين وراقدين ومضطجعين، وثبتنا عليه حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، فرج كربهم وسد ديونهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واحفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، واحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين بحفظك وعينك التي لا تنام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.